نعم شيخنا بارك الله فيكم، مع دخول العشر وسنة الاعتكاف في المساجد وما نصت عليه التعليمات الآن من الاحتراز وعدم المكوث في المساجد، فما نصيحتكم لمن يريد أن يبقى ويطبق سنة الاعتكاف مخالفا لهذه التعليمات؟ أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذه تعليمات تمت ابتداء مناقشتها مع اللجان المختصة بالأوبئة وبهذا المرض عن الكورونا، ثم توصلت اللجان الشرعية التي تحت هيئة الأوقاف إلى هذه التعليمات التي أصدرتها. فأوصي إخواني أن يلتزموا بهذه التعليمات وأن لا يتحايلوا، وإنما الأعمال بالنيات. فأنت إذا نويت الاعتكاف ومنعت منه من أجل ألا ينتشر المرض وينتشر الوباء، فأنت إن شاء الله تؤجر بنيتك الصالحة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فبعضهم قد يتحايل الآن ويبقى في المسجد، فنقول عليك أن تتقي الله عز وجل، عليك بطاعة ولاة أمرك، واذهب إلى بيتك واجلس مع نفسك، وأكثر من الدعاء، قراءة القرآن والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تتحايل على أن تجلس في المسجد أو أن تعتكف، فتكون بذلك مخالفا لأوامر ولاة أمرك. فالسلام في الاتباع، والسلام في الاعتصام بالسنة، والسلام في الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ. لو قلنا أن الأمر هنا بين وجوب طاعة ولاة الأمر وسنية الاعتكاف واستحبابها، أحسنت، فمن أتى الآن بالاعتكاف وخالف وقع في الإثم لا شك من تركه لواجب. أحسنت. هنا كما قيل: من شغله المسنون عن المفروض فهو مغرور، من شغله المسنون عن المفروض وعن الفرض فهو مغرور. فكيف إذا ترك واجبا؟ الآن أنت تريد أن تعتكف، والاعتكاف سنة بالإجماع ليس بواجب، وطاعتك لولاة أمرك واجبة، فعليك أن تقدم الواجب، أن تقدم الواجب وأن تنقاد لهذه الإرشادات. وكما تقدم إنما الأعمال بالنيات، فأنت تؤجر بإذن الله إذا كان من عادتك الاعتكاف وكان من عادتك القيام بهذه السنة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك.